بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين، والنقدان يقصد بهما الذهب والفضة. النقدان يقصد بهما الذهب والفضة. فالنقدين تثنية ماذا؟ نقد. النقدين تثنية نقد، والنقد هنا بمعنى المنقود. النقد هنا بمعنى المنقود، فإن النقد هو الإعطاء. لهذا تقول: اشتريت هذا الشيء نقدا أو نسيئة. اشتريت هذا الشيء نقدا أو نسيئة. فالنقد المقصود به الإعطاء. النقد المقصود به الإعطاء. والذهب والفضة ليست على سبيل الإعطاء فقط، بل هي ماذا؟ معطى. بل هي ماذا؟ معطى. فهما نقدان في باب البيع والشراء. نقدان في باب البيع والشراء. إذن فالنقد المقصود به المنقود. النقد المقصود به ماذا؟ المنقود. والنقد يقصد به العطاء. النقد يقصد به ماذا؟ العطاء. فالذهب والفضة ليسما يعني من قبيل ماذا؟ العطاء، وإنما من قبيل المعطى. فكانت فيه يعني ماذا؟ فيه مجاورة من حيث ماذا؟ الإسمية. فسمي بالنقدين، فسمي بالنقدين، وإلا فالنقد هو العطاء. النقد هو العطاء، ليس الذهب والفضة النقد، وإنما هو ماذا؟ معطى في باب البيع والشراء. إذن فهو معطى لا على أنه عطاء، لا على أنه ماذا؟ عطاء. قال الشيخ علي رحمه الله: باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين. قال علي رحمه الله: نصاب الذهب 20 مثقالا. نصاب الذهب 20 مثقالا. ويشير إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه. وحديث علي ما فيه 20 المثقال، وإنما في حديث علي كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الخلاف فيه هل هو موقوف أو هو ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه من قبيل الموقوف، لكن له حكم ماذا؟ الرفع. الأقرب أنه من قبيل الموقوف، لكن له ماذا؟ حكم الرفع. أما الإمام البخاري عليه رحمه الله فيقول: ثبت مرفوعا وموقوفا. ثبت مرفوعا وموقوفا، لكن لما ترجع إلى كلام المحدثين ترى أن الراجع فيه الوقف لا الرفع. الراجع فيه الوقف إلى لا الرفع، ولكنه من حيث المعنى مرفوع، لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي في تحديد النصاب الذهب، في تحديد النصاب ماذا؟ الذهب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك ماذا؟ 20 دينارا. إذا كان لك ماذا؟ 20 دينارا، ففيها نصف ماذا؟ العشر. ففيها نصف ماذا؟ العشر. الدينار الواحد إن يقصد به الذهب، الدينار هذا ذهبي، والدرهم هو ماذا؟ الفضي. هذا ذهب وهذا ماذا؟ فضة. والدينار الواحد من الذهب في الإسلام قديما وحديثا يعدل ماذا؟ المثقال. يعدل ماذا؟ المثقال. والمثقال 4 جرامات وربع. المثقال الواحد 4 جرامات وربع. لهذا عبر الشيخ عليه رحمه الله بقوله: نصاب الذهب 20 مثقالا، أي وفر عليك هذه التقاسيم، لأن الدينار الواحد يعدل مثقالا، والمثقال الواحد يعدل 4 جرامات وربع. يعدل 4 جرامات ماذا؟ وربع. ومعنى ذلك والعشرون ماذا؟ المثقال. العشرون ماذا؟ المثقال. تعدل من حيث ماذا؟ الجرامات. تعدل من حيث الجرامات، فتأتي يعني إلى باب القسمة، إلى باب ماذا؟ الضرب والقسمة بعد ذلك. فتقول على سبيل المثال 4 جرامات وربع في 20. 4 جرامات وربع ماذا في 20؟ فتجعل 4 في 4، تجعل 4 في 4 فتكون 16، زيادة الواحد فتكون 17، وسبعة عشر في ماذا؟ في 20، الناتج 340. 340 على كم؟ على 4. طيب هذه تحتاج إلى اختصار، تحتاج إلى اختصار، فتأتي ماذا بالأربعة؟ فتقسم 4 على 4 1، وتقسم أيضا 340 على ماذا؟ على 4، فالناتج يكون 85 على كم؟ على واحد ثم تأتي بالخالص وهو 85 مثلا جرام. عيد الطريقة إخوان، عندنا الآن يعني ماذا؟ الدينار الواحد يعدد مثقال، الدينار الواحد يعدد مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع، المثقال الواحد 4 جرامات ماذا؟ وربع، حتى تصل إلى نصاب ماذا؟ الذهب الخالص الذي هو 85 الذي هو ماذا؟ 85 ماذا؟ جراما. كيف تطلع هذه ماذا؟ الجرامات، فعندك المثقال الواحد أو الدينار الواحد 4 جرامات وربع، فعندك 4 وعندك كسر، عندك 4 يعني صحيح وعندك ماذا؟ كسر ألا هو 1/4 وهو ماذا؟ الربع. فكيف تفعل في هذه العملية؟ تضرب 4 في 4، أي تضرب ماذا؟ المقام، تضرب ماذا؟ المقام في العدد الخالص وهي 4 في 4 16، ثم بعد ذلك تزيد لها ماذا؟ الواحد فتكون 17، ثم بعد ذلك 17 ماذا في 20، الناتج 340، الناتج 340 على ماذا؟ على 4، تأخذ المقام الذي مر معنا، تأخذ المقام الذي مر معنا، ثم تأتي عملية اختصار ما يسمى بالقسمة، فتأتي ماذا بالأربعة؟ 4 على 4 1، وكذلك يعني 340 قسمة ماذا 4، فيكون 85 ماذا جرام، فيكون 85 جرام على 1، ثم بعد ذلك يكون 85 جرام خالصة، 85 جرام خالصة، هذا هو نصاب الذهب، هذا هو نصاب ماذا الذهب. إذن الدينار الواحد يعدل ماذا؟ يعدل 4 جرامات وربع، أو يعدل مثقالا، والمثقال يعدل 4 جرامات ماذا وربع. إذن نصاب الذهب الآن، نصاب الذهب 85 جرام، 85 ماذا جرام، ويقصد بالذهب الذهب الخالص، لأنه سيأتي معنا الكلام عن الحلي، سيأتي معنا الكلام على الحلي باعتبار الأعيرة، عيار 21 24 22 18، كيف نخرج ماذا النصاب، كيف نخرج النصاب، سيأتي ماذا في بابه، وأيضا كيف نستخلص الخالص ماذا من الذهب، هذا سيأتي ماذا في بابه. فعلى كل الشيخ عليه رحمة الله يقول نصاب الذهب 20 ماذا مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا. عرفنا الطريقة يا إخوان، نصاب الذهب 20 مثقالا. كيف جت هذه 85؟ 85 هي نصاب الذهب، كيف جت؟ عندنا 4 جرامات، الدينار الواحد كم؟ 4 جرامات ربع، 4 الصحيح 1/4 كسر، واضح في كم؟ في 20، في ماذا؟ في 20. 4 في 4 بكم؟ 16، زيادة الواحد 17، 17 في 20 340، على كم؟ على 4، تأخذ المقام الذي مر معنا، ثم تأتي ماذا؟ ما يسمى بالاختصار أو ما يسمى بالعدد الأكبر، يعني ماذا؟ يقسم عليه هذان العددان، 4 على 4 قسمة 4 1، 340 قسمة 4 85، يكون 85 على كم؟ على 1، ثم بعد ذلك الواحد هذا ما له معنى، يكون 85 صحيح، 85، فهذا هو ماذا نصاب الذهب، هذا هو نصاب ماذا الذهب. في الشيخ علي رحمه الله ماذا يقول؟ نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا. ثم قال ونصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 ماذا درهم، الدرهم الواحد 7 أعشار الدينار أو 7 أعشار المثقال، لك أن تقول هذا أو تقول هذا، الدرهم الواحد 7 أعشار الدينار أو 7 أعشار ماذا المثقال، 7 أعشار مثقال، معنى ذلك أن 10 من الدراهم تعدل ماذا 7 مثاقيل أو تعدل 7 ماذا دنانير، 7 ماذا دنانير، 10 الدراهم، 10 ماذا الدراهم. إذن 100 الواحدة كم فيها من الدراهم؟ 70 مثقالا، 100 الواحدة فيها 70 ماذا مثقال، لأن 10 الدراهم بكم؟ 7 مثاقيل، 7 مثاقيل، 100 الواحدة كم سيكون فيها من المثاقيل؟ 70، والمئة الأخرى 70، كم سيكون الناتج؟ 140 مثقال، 140 مثقال. إحنا نريد أن نصل إلى ما يتعلق بنصاب الفضة بأنه 595، كيف نفعل؟ عندنا المثقال الواحد كم؟ 4 وربع، المثقال الواحد 4 جرامات وربع، 4 الصحيح 1/4، ماذا نفعل؟ نضرب بعد ذلك 4 في 4، 16 مع 1 17، 17 في كم؟ في 140، في 140، انتبهوا هذا أخوان، 17 ماذا؟ في 140، كم سيكون ماذا؟ الناتج، الناتج سيكون كم؟ 17 في 141 في 140، ها؟ 1300، 2000، ولا كم؟ 17 في 140. 17 ماذا في 140 ماذا؟ كم يكون؟ ها؟ 2380. 2380. كيف نفعل بعد ذلك؟ على أربعة نأتي نقسم ماذا؟ 2380 على أربعة كم سيكون الناتج؟ 595 جزما. على كم؟ على واحد. الواحد ما له معنى بعد ذلك. الواحد بعد ذلك ما له معنى. هذا نصاب من؟ نصاب الفضة. هذا نصاب الفضة. إذن عندنا فضة وعندنا ذهب، فنصاب الذهب الخالص 85 جراما ونصاب الفضة 595. نعيد العملية فيما يتعلق بالمثاقين. قلنا العشرة دراهم كم تعدل يا أخوان؟ 10 دراهم تعدل 7 مثاقين أو 7 دنانير، لأن الدرهم الواحد 17 الدينار أو المثقال. المئة الواحدة، لأن زكاة الفضة 200 درهم فيها كم؟ 70 مثقال. 70 مثقال مع المئة الثانية 70 140 مثقال. كيف نفعل بعد ذلك؟ والمثقال واحد 4 جرامات وربع، سنأتي بعد ذلك 4 صحيح 1 على 4 وهي ما يتعلق بالكسر. فيه كم؟ فيه كم؟ 4 في 4 16 1 17. 17 فيه كم؟ 140. تطلع ماذا؟ 2380. ثم بعد ذلك ما يسمى بالاختصار أو القسمة، تقسم على ماذا؟ على 4. 595 جرام على كم؟ على واحد. ثم بعد ذلك تكون العدد الخالص. فهذا نصاب من؟ نصاب الفضة. هذا نصاب الفضة. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم وفي ذلك ربع العشر. ربع ماذا؟ العشر، وهو 1/40. ربع العشر وهو 1/40، أي العاشر تجعله 4/4 فتأخذ ماذا؟ واحدا من هذه الأربعة الأربعة، هذا يسمى ربع ماذا؟ العشر. أو تقول هو 1/40، هو 1/40. إذن الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر. الزكاة في الذهب والفضة ماذا؟ ربع العشر. ربع ماذا؟ العشر. وربع العشر كما قلنا 1/40، يعني بمعنى مهما كان عندك ماذا من الذهب والفضة إذا قسمت ماذا على 40 يخرج لك هذا ربع العشر، يخرج لك ربع العشر مباشرة. يعني لو كان إنسان عنده ماذا ما يعدل 40 المليون من الذهب أو الفضة وقسم على 40 كم سيخرج له؟ 40 مليون. حول هذا الذهب والفضة إلى القيم، فكان عنده 40 مليون، فما هي زكاته؟ كم تكون زكاته وهي ربع العشر؟ 1/40 مليون واحد. مليون واحد، وهذا 1/40 الآن، وهذا 1/40. 40 مليون. 40 ماذا؟ مليون. فأخرج منها ماذا؟ مليون. إذن 1/40. 1/40 هذا يسمى ربع العشر. هذا يسمى بربع العشر. لهذا قال: وفي ذلك ربع العشر. وفي ذلك ماذا؟ ربع العشر. الآن يعني نجعل مثال كيف نستخرج ماذا؟ يعني ماذا الزكاة من الذهب باعتبار القيمة ومن الذهب باعتبار من عين الذهب. كيف نستخرج ماذا؟ يعني الزكاة من الذهب باعتبار القيمة. يعني مثاله على سبيل المثال إنسان عنده 100 جرام. إنسان عنده ماذا؟ 100 جرام. الجرام الواحد يعدل ماذا؟ 100,000. الجرام الواحد يعدل ماذا؟ 100,000. كيف تفعل في باب العملية هذه؟ الآن عنده 100 جرام. الجرام الواحد 100,000. تضرب ماذا؟ 100,000 في كم؟ عنده 100 جرام. 100 في كم؟ في 100,000. ثم تقسم على 40 كم سيكون الناتج؟ تخرج لك الزكاة. الآن عنده 100 جرام، والجرام الواحد يعدل 100,000، يباع 100,000. كيف تفعل؟ تضرب ماذا؟ 100 في 100,000. 100 في 100,000. الناتج كيف تفعل به؟ تقسمه على 40، الناتج هو الزكاة. يلا فعلوا العملية هذه. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار القيمة الآن. باعتبار الذهب سيأتي، إذا أراد أن يخرج من عين الذهب سيأتي الحد، لكن هذا باعتبار إخراج الزكاة باعتبار القيمة. ها؟ تطلع 10 مليون، تقسم على 40، ها؟ 250. هذا هو الزكاة. الآن 250 هي ماذا؟ الزكاة. إذا أردنا أن نخرجها من نفس الذهب كيف نفعل؟ تأتي بال 85 جرام وتقسمها على 40. يريد أن يخرج ذهب من هذا النصاب، كيف تفعل؟ 85 قسمة كم؟ 40. كم سيكون الناتج باعتبار الجرامات وهو يريد أن يخرج ذهبا؟ هذا باعتبار الذهب والأولى باعتبار القيمة. هذا الآن يخرج من العين وذاك يخرج من القيمة، كم سيكون؟ ها؟ 2 جرام وكم؟ 2 جرام وربع. ها؟ الربع 2 جرام و 125 من كم؟ هكذا يقول. الآن هذا عنده كم؟ 85 جرام، يريد أن يخرج من نفس الذهب، كيف يفعل؟ نقول تقسم ماذا؟ 85 جرام على 40، فكم الجرامات التي سيخرجها ماذا؟ من هذا 85 جرام على أنها زكاة؟ اثنين جرام وكم؟ اثنين جرام ومئة وخمسة وعشرين من كم؟ من ألف. الناتج وهكذا اثنين جرامات خالص ومئة وخمسة وعشرين. تمام، اثنين خالص ومئة وخمسة وعشرين من كم؟ كم تعدل؟ ثمن، تعدل ماذا؟ الثمن، صح ولا لا؟ إذن هذه زكاة ماذا؟ إذا أراد أن يخرج من عين الذهب، إذا أراد أن يخرج من عين الذهب، فأنت نقول أنت تريد تخرجها من القيمة، هذه الحد، تريد تخرجها من عين الذهب، فهذا هو الحد، هذه عملية إخراج ماذا؟ الزكاة من الذهب، لك أن تخرجها من عين الذهب، ولك أن تخرجها ماذا باعتبار القيمة، عندنا عمليتان لإخراج ماذا؟ الزكاة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قالوا في ذلك ربع العشر، قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. وهذه مسألة محل خلاف، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ يعني هذا عنده نصف نصاب ذهب وعنده نصف نصاب ماذا؟ من الفضة، هل يكمل، أي هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أو يقال بأن الذهب جنس والفضة ماذا؟ جنس. قولان للعلماء. من قائل بأنه ماذا؟ يضم. والسبب قال لأن حكمهما واحد. ما هو الحكم؟ أثمان للمبيعات، ثمن للمبيع، الذهب ثمن للمبيعات والفضة ثمن ماذا للمبيعات، فاتحد في الحكم وإن اختلف ماذا في الاسم، اتحد في الحكم وإن اختلف في الاسم، هذا الذهب وهذا الفضة، والحكم ما هو والموصول ما هو؟ الحكم الموصول قال ثمن، الحكم الموصول كلاهما ثمن للمبيعات. القول الثاني أنه لا يضم، فإن هذا يعتبر جنسا وهذا يعتبر ماذا؟ جنسا، وإن اتحد في الحكم والمقصد هو ماذا؟ الثمنين، كما قيل في البر والشعير، البر شيء والشعير ماذا؟ شيء، وهم لا يضمون ماذا؟ الشعير إلى البر، وهم لا يضمون البر للشعير، مع أن المقصود منهما ما هو؟ المقصود منهما؟ أنه مطعوم يقتات، هذا يقتات وهذا ماذا؟ مطعوم، واضح؟ وهكذا فيما يتعلق لا يضم البقر إلى الغنم في تكميل، مع أن المقصود والحكم هو أن كلاهما ماذا؟ بهيمة أنعام، أن كلاهما ماذا؟ بهيمة ماذا؟ الأنعام، هذا هو الصحيح، لأنهم قاسوا في هذه المسألة وما قاسوا في ضم البر إلى الشعير، يقول إما أن تقيس الكل وإما أن تترك الكل، إما أن تقيس الكل، وهذا هو الصحيح أنه لا قياس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعلي رضي الله تعالى عنه؟ قال إذا كان لك 20 دينارا ففيها كذا، ما ذكر لها الضم، لم يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالضم. لكن على القول الثاني وهو مشهور مذهب الحنابلة على أنه يضم، هل يضم باعتبار القيمة أو يضم باعتبار الأجزاء؟ هذه مسألة مهمة أيضا، هل يضم باعتبار الأجزاء أو يضم باعتبار القيمة؟ يعني مثال على سبيل، إنسان عنده نصف نصاب ماذا من الفضة، عنده نصف نصاب ماذا من الفضة، وعنده ثلث ماذا النصاب من الذهب، عنده ثلث النصاب ماذا من الذهب، باعتبار الأجزاء كم سيكون؟ نصف مع ثلث كم حتى يكون نصاب؟ كم بقي؟ هذا باعتبار الأجزاء. ثم معنا يا أخوان على من يقول بأن الذهب يضم إلى الفضة، هل يضم باعتبار الأجزاء أو يضم باعتبار القيمة؟ إذا قلنا أنه يضم باعتبار ماذا؟ الأجزاء، وهذا الأقرب على من يرجح هذا القول، وسيأتي أنه يعني مرجوع ما في ضم أصلا. فعندنا الآن هذا عنده ثلث ماذا؟ نصاب من الذهب، وعنده نصف نصاب ماذا؟ من الفضة، باعتبار الأجزاء كم سيبقى حتى يكون نصابا كاملا؟ السدس. إذن هذا نصاب إلا سدس، ما كمل النصاب، لم يكمل ماذا؟ النصاب، هذا باعتبار الأجزاء. باعتبار القيمة إذا كان ثلث الذهب يأتي ماذا؟ بمئة ماذا؟ درهم، تعدل ماذا؟ الثلث من الذهب يعدل قيمته ماذا؟ النصف ماذا؟ يعني ماذا؟ يعدل ماذا؟ 200 درهم، فماذا يحصل الآن بالقيمة؟ يكتمل النصاب، يكتمل النصاب في الزكاة. إذن على القول بالقيمة يزكى، وعلى القول بالأجزاء لا يزكى. واضح هذا يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان. على القول بأن الضم بالأجزاء هذا لا يزكى، وعلى القول بأنه أن الضم الموصول بماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار القيمة فيزكى. فإن الثلث من الذهب، ثلث النصاب من الذهب يعدل من حيث القيمة ماذا؟ 100 درهم وأكثر، 100 درهم ماذا؟ وأكثر. فحصل النصاب الآن، حصل النصاب بهذا ماذا؟ الضم، حصل النصاب بهذا ماذا؟ الضم. فعلى القول بالقيمة يضم، يعني ماذا؟ يبلغ النصاب، وعلى القول بالأجزاء لا يبلغ ماذا؟ النصاب. والراجع عندهم مع القول بالضم يقول نحن نقول المقصود به الضم باعتبار الأجزاء، فعلى هذا ما في نصاب الآن، لم يبلغ ماذا؟ النصاب، لم يبلغ ماذا؟ النصاب. وهذا القول كما قلنا الراجح أنه ماذا؟ لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. الراجح أن هذا يسمى جنسا، وهذا يسمى ماذا؟ جنس. الذهب شيء والفضة ماذا؟ شيء. فلا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في تكميل ماذا؟ النصاب عند إخراج الزكاة. والسبب كما قلنا أنهم لا يضمون في باب البر والشعير، البقر مع الغنم إلى آخره، مع أن الحكم المقصود واحد، مع أن الحكم المقصود ماذا؟ واحد. لكن تنبه المسألة، ما هي هذه المسألة؟ المسألة هذه وهي ما يتعلق بضمها إذا كان في أموال الصيارفة، الصيرفي الذي يبيع ماذا ويشتري في النقود والأوراق النقدية الذهب والفضة إلى غير ذلك. فالضمها هنا لا بد منه. لماذا الضمها هنا لا بد منه في أموال الصيارفة؟ لماذا كان الضم لا بد منه في أموال الصيارفة؟ لأن هذه باعتبار القيمة لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار العين، لا باعتبار العين. إذن هذه عروض تجارة، هذه انتقلت من كون الزكاة في أعيانها إلى أن كون الزكاة في أقيامها، فهذه تضم ولا إشكال فيها، هذه بالإجماع هذه تضم ولا إشكال فيها. لأن الصيرفي يعني يريد ماذا؟ التجارة، يعني عين الذهب والفضة هذا ما يبالي به، وإنما يريد التجارة في الذهب والفضة، فيريد القيمة ولا يريد العين، يريد القيمة كما يقال في عروض التجارة، كما يقول يقال في عروض التجارة. إذن فهي انتقلت يعني من الزكاة في أعيانها إلى الزكاة في أقيامها، فهذه ما يسمى بعروض التجارة، هذه ما يسمى بعروض التجارة. وهذا لا إشكال ماذا فيها بأنها ماذا تضم، لا إشكال فيها بأنها ماذا تضم. ثم قال الشيخ علي رحمه الله، قال وفي ذلك ربع ماذا العشر، قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة إنسان عنده ماذا أقل من نصاب الذهب أو أقل من نصاب ماذا الفضة، لكن عنده تجارة، عنده بقالة، عنده سوبر، عنده تجارات، عنده تجارات. فهل هذه التي هي أقل من النصاب تضم إلى عروض التجارة؟ نقول نعم، لأن عروض التجارة لا يقصد بها نفس ماذا العرض، وإنما يقصد بها القيمة. والقيمة ما هي؟ إما ذهب وإما فضة، معنى ذلك ستضم إلى الذهب والفضة. إذن عروض التجارة يعني ماذا تضم، يعني إنسان عنده أقل من نصاب الذهب أو أقل من نصاب الفضة وعنده ماذا عروض التجارة. وعروض التجارة الإنسان ما يريد العرض، وإنما يريد القيمة من هذه العروض، إنما يريد القيمة من هذه العروض. فهل في ضم؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن المقصود من عروض التجارة القيم، والقيم إما ذهب وإما فضة. يأتي مسألة الضم، يأتي مسألة ماذا الضم في تكميل النصاب، في تكميل ماذا النصاب. فعلى هذا طيب ما يتعلق ب ما يتعلق بتكميل ماذا النصاب، هل هو باعتبار الذهب أو باعتبار الفضة؟ هذه مسألة محل ماذا خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء ينظر في ذلك إلى الأحظ للفقراء والمساكين، ينظر في ذلك إلى الأحظ للفقراء والمساكين. فإذا ضمنت مثلا عروض التجارة إلى نصاب ماذا الذهب، إلى نصاب ماذا الفضة، كان يبلغ ماذا نصابا، حين تزكي لأنه أقل النصابين، تنظر إلى أقل النصابين، تنظر حين إلى أقل ماذا النصابين. وهكذا فيما يتعلق بالأوراق النقدية، الإنسان عنده قد يكون عنده من الذهب أو من الفضة وعنده أوراق نقدية، الأوراق النقدية هذه ورق ما لها معنى، ولكن المقصود القيمة، المقصود القيمة. إذن الأوراق النقدية مع الذهب أو الفضة يكمل بها النصاب وتضم، هذا لا إشكال فيه، لأن الأوراق النقدية إما ذهب وإما فضة، أي لا تخرج عن هذين، لا تخرج عن هذين الأمرين، فهي تضم إلى الذهب أو تضم إلى الفضة، وهذا لا إشكال فيه. إذن المانع عندنا ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لا باعتبار القيمة ولا باعتبار الإجزاء، هذا لا يصلح. أما عروض التجارة تضم إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، فهذا لا إشكال ماذا فيه. لماذا؟ لأن عروض التجارة الموصول بها القيمة لا الأعيان. وهكذا فيما يتعلق بالأوراق ماذا النقدية، فإنسان قد يكون عنده أوراق نقدية عروض تجارة ذهب تضم، نقول نعم تضم ولا إشكال، الثلاثة تضم الثلاثة ولا إشكال، لأن الأوراق النقدية مع عروض التجارة المقصود بها القيم التي هي إما ذهب وإما فضة، حتى الأوراق النقدية هي ماذا تعتبر؟ ماذا؟ قيمة للذهب أو قيمة للفضة، قيمة للذهب أو قيمة ماذا للفضة، فهذه تضم ولا إشكال، هذه تضم ماذا ولا إشكال في هذا المسألة. لهذا قال الشيخ وتضم قيمة ماذا العروض، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، أي إلى الذهب وإلى الفضة في تكميل النصاب، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء، هذا لا إشكال فيه ماذا عند العلماء أنها تضم، أن ماذا تضم في هذه الحالة. فهذا الذي ذكر ماذا الشيخ ونبه عليه ماذا الشيخ، وقلنا أن الشيخ عليه رحمة الله يشير إلى حديثين ورد في هذه المسألة، حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بفروض الصدقة، وهو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا حديث ماذا علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه الذهب والفضة، ذكر فيه نصاب الذهب وذكر فيه نصاب ماذا الفضة، وهكذا حديث أنس إنما جاء فيه ذكر نصاب الفضة خالص، نصاب ماذا الفضة خاصة، ونصاب الفضة هذا لا إشكال فيه لأنه في الصحيحين، نصاب الفضة أنه 200 درهم هذا لا إشكال فيه لأن الحديث في الصحيحين. أما حديث علي في نصاب ماذا الذهب هذا هو المحل الإشكال، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، هذا الذي حصل فيه الإشكال. أما الذهب الفضة باعتبار ماذا النصاب فهذا لا إشكال فيه لأن حديث أنس ماذا في الصحيح، لأن حديث أنس رضي الله تعالى عنه ماذا في الصحيح، ولا إشكال في مثل هذا ماذا المقام، لا إشكال في مثل هذا المقام. سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالذهب الخالص وغير ماذا الخالص فيما يتعلق بالحلي، ما يتعلق بحلي ماذا النساء، والمسألة سنأتي ماذا مبسوطة بإذن الله عز وجل الكلام على هذا. الكلام الأول فيما يتعلق بالحلي، هل فيه زكاة أو ما فيه زكاة، مع أننا قد ذكرنا هذا الموضوع في أيام رمضان، ذكرنا هذا الموضوع وبسطنا فيه القول، لكن نعيد المسألة مرة أخرى. وهكذا فيما يتعلق بالأنصبة، أنصبة الذهب، وهكذا أنصبة ماذا الذهب باعتبار الأحيرة، وما هي الطرق في معرفة الخالص من الذهب من غير الخالص، وهكذا كيف نعرف ماذا العيار، كيف نستخلص ماذا عيار الذهب باعتبار عيار 24 21 18 16. هذا سيأتي إلى ماذا درس خاص بإذن الله عز وجل نتكلم على هذه المسألة.